السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين وصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، أحبابنا الكرام، اليوم مع باب من أهم الأبواب المتعلقة بشرح كتاب الأحاديث القدسية أو الصحيح المسلم للأحاديث القدسية فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. ونظرا لأهمية هذا الباب، وجدنا أن الشيخ وضع له عدة أبواب داخل الكتاب، لأن الدنيا دار بلاء، ولأن الدنيا دار محن، ولأن الدنيا دار اختبار من الله سبحانه وتعالى، يختبر الله سبحانه وتعالى بها فيها عباده المؤمنين. طرة يكون هذا البلاء بالخير، يبتليهم الله سبحانه وتعالى بسعة الأموال وكثرة الأولاد وبالصحة والعافية وبالأمن والأمان، لينظر الله سبحانه وتعالى كيف يكون شكرهم. ثم من بعد ذلك قد يبتلي الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن بالضراء، بالأمراض، بفقد الأولاد، بفقد شيء من صحة الإنسان أو جسد الإنسان، لينظر الله سبحانه وتعالى كيف يكون صبر هذا الإنسان. البلاء نعمة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. والله يا إخواننا وأخواتنا، لو كشف الله سبحانه وتعالى الغطاء عن أعيننا لنرى عظيم فضل الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لكل إنسان مبتلى. أم في يوم من الأيام يعني بتبكي بكاء شديد، بكاء مر، بسبب ابتلاءها في ولدها اللي كان في ريعان الشباب ومات. إن في يوم من الأيام شاب من الشباب يفقد عينيه. إن في يوم من الأيام أحد الناس يبتلى بمرض شديد جدا جدا جدا ويعرف أن هذا المرض في آخره وفاته. إن الإنسان منا في يوم من الأيام عافاني الله وإياكم يبتليه الله سبحانه وتعالى بالفقر وضيق العيش، فممكن يبات ليلة والتانية والتالتة، ممكن ما يكونش فيه في البيت أكل، هو ممكن يصبر، ولكن أولاده إن يكون مع هذا البرد القارص لا يملك أن يشتري بطانية يستدفئ بها هو وأولاده. كل هذه بلاءات تصيب الإنسان في هذه الدار الدنيا. لازم نعرف من البداية أن الله سبحانه وتعالى لو كشف الحجاب لنا عن فضل هذا البلاء، والله لذابت قلوبنا شوقا وحبا لربنا تبارك وتعالى، لنعلم كيف يتعاهد ربنا تبارك وتعالى عباده الصالحين. الشيخ ذكر لنا عدة أبواب متعلقة بالبلاء، هبدأها أولا بما جاء في فضل الصبر على هذا البلاء. أحباب الكرام، من البداية لازم نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بل إن ربنا سبحانه وتعالى في الحديث الذي ذكرته لكم في أول سلسلة أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن عبد المؤمن عندي خير يحمدني وأنا أنزع روحه، وأنا أنزع روحه. المؤمن ربنا عز وجل بينزع روحه، ده حال المؤمن على فكرة، ربنا عز وجل بينزع روحه، والمؤمن لا يجد إلا أنه يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ده حال المؤمن دايما في بلائه، في شدته، في آلامه، في مصائبه، فلا يجد كلمة إلا أن يقول الحمد لله. أحبابي الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كما في الصحيحين من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. الصبر ضياء له معنيين، إما أن يكون كلما تصبر الإنسان كلما أنار الله سبحانه، ضياء يعني نور، أنار الله سبحانه وتعالى بصيرته بما أعده الله سبحانه وتعالى له، ولربما يكون ضياء في دنياه، أو ضياء في قبره، أو ضياء يوم أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. أحباب الكرام، أعظم وأوسع رزق من الممكن أن يعطيه الله عز وجل للإنسان ليس هو المال ولا الأولاد، ولكن والله إخواننا وأخواتنا أعظم عطاء وأعظم رزق يعطيه الله عز وجل للعبد هو الرزق، كما ثبت عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما رزق الله عبدا عطاء خيرا ولا أوسع له من الصبر. أفضل عطية الله سبحانه وتعالى ربما يعطيها للإنسان هو ما يتعلق بالصبر. أخوانا وأخواتنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يقول لنا عظيم فضل البلاء، عظيم فضل الصبر على البلاء، حب يقول لنا باختصار أن الإيمان عندنا 74 شعبة، نصف هذه الشعب بس في الصبر، فمن صبر على بلاء نزل به فكأنما حقق نصف الإيمان، كما ثبت عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر نصف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الصبر نصف الإيمان، ده سبحان الله يدفع العبد إلى أن يتصبر على أي مصيبة قد تنزل به. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا بمثال مهم جدا أن في فارق كبير جدا عند نزول البلاء بين المؤمن الذي رسخ الإيمان في قلبه وبين والعياذ بالله من كان ضعيف الإيمان أو كان منافقا ضعيف الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الحديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح تارة وتسرعها تارة وتعدلها تارة، سبحان الله حتى تأتي أكلها. سبحان الله، عارفين المؤمن عامل زي السنبلة، سنبلة طول ما هي واقفة كده تيجي الريح توقعها شوية وترجع تقف تاني شوية، ترجعها شوية توقعها شوية ترجع تاني توقف شوية. ده حال المؤمن دايما مع البلاء، البلاء بيوقعه بس لأن عنده إيمان عالي جدا بيرجع تاني يقف على رجليه ويكون من أقوى الناس وأثبت الناس وأفضل الناس وأحسن الناس. أما المنافق فهو العياذ بالله مع أول بلاء يظهر النفاق اللي في قلبه، مع أول بلاء يظهر ضعف الإيمان اللي في قلبه. ومثل المنافق أو مثل الكافر كما في رواية مثل الأرزة، شجرة الأرز واقفة كده صلبة قوية كده، ولكن مع أول بلاء تلاقي الشجرة وقعت وما قامتش تاني. لربما إنسان في وقت البلاء عافان الله وإياكم يتكلم بكلمة يخرج بها من الدين أصلا، يعترض على قضاء الله، يعترض على البلاء، يتكلم ويظهر أنه لا يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. شفتوا الفارق بين المؤمن وغير المؤمن. بل ثبت أيضا فيما يتعلق بفضل الصبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله سبحانه وتعالى لملائكته إذا ابتلى العبد، يقول الله سبحانه أنا قيدت عبدي، ربنا يقول للملائكة أنا قيدت عبدي ولعبدي عندي عهد، إن أعافيه أي من هذا البلاء أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه أدخله الجنة. المؤمن عند ربنا سبحانه وتعالى في هذا البلاء حاجة من اتنين، إما أن يعافيه الله سبحانه وتعالى فيكون ماشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإما أنه يموت في هذا البلاء فيقول الله سبحانه وتعالى إن هذا العبد يكون من أهل الجنة. وعند أبي الدنيا بإسناد حسن من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ابتلى الله سبحانه وتعالى عبدا وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة له وطهورا. سبحان الله، سبحان الله، لا يبتلي الله عز وجل أبدا عبده ببلاء فيكره هذا العبد هذا البلاء ويصبر عليه، بلاء شديد فيصبر عليه، إلا يجعل الله سبحانه وتعالى هذا البلاء كفارة وطهور لهذا العبد. ولذا في رواية قال صلى الله عليه وسلم وصب المؤمن كفارة. الوصب المرض، التعب، الألام، الهموم، الغموم، كل ده يكون كفارة لعبد الله الذي صبر واحتسب على هذا البلاء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لا يصيب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى عنه بها من خطاياه، إلا كفر الله عز وجل عنه بها من خطاياه. البلاء ده بيكون غالبا ما يكون سبب إن ربنا عز وجل يرفع العبد في الجنة درجات، لذا كان أرفع الناس في الجنة درجة هم الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه. ولما شدد على النبي صلى الله عليه وسلم بلاء ويدخل أبو سعيد الخدري ويحط إيديه على جبهة النبي ما يقدرش يتحمل حرارة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يا رسول الله ما أشد حماك، ما أشد الحمى التي أصابتك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء يشدد علينا البلاء كما يتضاعف لنا الأجر. إحنا بيتشدد علينا البلاء كما يتضاعف لنا الأجر، مضاعفة الأجور للأنبياء نظرا لما مروا به من بلاءات ومحن. النبي صلى الله عليه وسلم فقد 6 من أولاده في حياته وهو بيموت بينادي على فاطمة ويخبرها ان هي اول واحدة هتموت من بعده صلى الله عليه وسلم. النبي ضرب، اهين، طعن في عرضه صلى الله عليه وسلم، طرد من بلده ومن بين اهله وحبه. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي كل هذه البلاءات ليه؟ لان ده طريق الانبياء. يبتلى الانبياء على قدر دينه، يبتلى المرأة على قدر دينه. ولما كان الانبياء هم اكثر الناس ايمانا كان بلاؤهم من اكثر البلاء حتى يرفعهم الله عز وجل في الجنة. بقول لك دايما البلاء يبتليك الله سبحانه وتعالى على قدر دينك ليرفعك الله عز وجل في الجنة درجات. وسبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لتكون له عند الله المنزلة، له درجة في الجنة لا يبلغها بعمله، مهما صلينا، مهما صمنا، مهما زكينا، مهما عملنا من طاعات، لا نبلغ أبدا هذه المنزلة العالية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا. وإن العبد لتكون له عند الله المنزلة لا يبلغها بعمله، فلا يزال الله عز وجل يبتليه حتى يرفعه إياها. يبتليه حتى يرفعه الله عز وجل في الجنة. عشان كده كنت دايما بقول لكم اخوانا، احنا بس لو اتكشف لينا هذا الحجاب عن فضل البلاء هيتمنى كل انسان منا يقول يا رب زود البلاء شوية. هذا الحجاب اخوانا واخواتنا لا يرفع الا في الاخرة، هذا البلاء لا يرفع الا في الاخرة. يقول جابر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يود أهل العافية، الناس اللي ربنا عز وجل ما ابتلاهاش، ابتلاها في الدنيا بالنعيم، ما ابتلاها بالبلاء، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض، اتقطعت المقاريض، المناشير قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. يوم القيامة لما يرفع بقى ربنا عنا الغطاء، لما نرى أهل البلاء، أصحاب بقى الأمراض واللي فقدوا أولادهم واللي ابتلوا مش عارف بالفقر واللي ابتلوا في عيني في صحتهم وفي أعينهم، يوم القيامة لما ربنا ينزل من خيره وثوابه على أهل البلاء، أهل العافية في الدنيا يشوفوا الكلام ده يقول يا رب يا ريتنا كنا في الدنيا بالمناشير، اتقطعنا حتت علشان ناخد هذا الثواب الذي أخذه أهل البلاء. متخيلين كل هذا الفضل؟ بل كان أهل العلم يقولون: إذا أراد الله سبحانه وتعالى، أو إذا أراد العبد أن يعلم منزلته عند الله سبحانه وتعالى فلينظر بما ابتلاه الله عز وجل. ثبت عند الإمام البخاري في صحيحه والإمام مالك في موطئه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. لا عايز تعرف أنت فعلا عند ربنا عز وجل محبوب، رفيع القدر، رفيع المكان عند الله. شوف هل أنت ابتليت ولا لا. لذا كان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الحديث الذي رواه أحمد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. يظهر أبيض. في رواية لأنس قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من رضي على قضاء الله يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، من رضي وسلم لهذا البلاء الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى لا يزداد الله عز وجل عليه إلا رضا، لا يزداد الله عز وجل عليه إلا رضا. أحباب الكرام، البلاء من أعظم النعم اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي بها العبد إذا صبر واحتسب، وفي كل الأمور هذا وخير له في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الطبراني وابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات من حديث عائشة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله عز وجل من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد. الكير الفرن العالي بتاع الحديد، لما نحط فيه الحديد على طول الفرن ده بيصهر الحديد، فالخبث بيطلع فوق أو بينزل تحت ويظل الحديد الصافي النقي اللي ما فيش فيه شوائب موجود بعيد عن هذه الشوائب. يجي بعد كده يشيلوا الشوائب ويطلعوا الحديد نقي خالص من هذه الشوائب. ده البلاء بالضبط. البلاء بالضبط بيخش كده على العبد، العبد بيخش على فرن البلاء بيطلع منه نقي، لا ذنوب لا معاصي لا سيئات، خلاص غفر الله سبحانه وتعالى لهذا العبد كل ما فعل من ذنوب ومعاصي بسبب هذا البلاء الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. بل سبحان الله من رحمات الله بهذا الإنسان المبتلى الذي صبر على هذا البلاء. واحد كان مريض بياخد أدوية، وكان من هديه ومن عادته أنه بيصوم 2 وخميس 13 و14 و15. هو عجز الآن بسبب الأدوية عن هذا الصيام. سبحان الله، يكتب الله عز وجل له كل ما كان يعمل رغم أنه ما عملهوش. كان من عادته أنه يصلي قيام ليل كتير جدا، دلوقتي ما عادش قادر يصلي قيام ليل. يكتب ربنا سبحانه وتعالى له ما كان يصنع. شوفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر قال الله سبحانه وتعالى ملائكته: اكتبوا لعبدي مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، أو مقيما صحيحا كما في رواية. سبحان الله، ربنا يعلم أن الإنسان لما ابتلي هو كان فعلا نفسه، يعني نفسه يعمل عبادات اللي كان بيعملها قبل كده. سبحان الله، أبائنا الكرام لما بيكبروا في السن ويتعبوا ومش قادرين يصوموا رمضان، نقول لهم ما تشيلوش هم، ويبقوا زعلين جدا، نقول لهم ما تشيلوش هم، ربنا كتب ليكم أجر الصيام كاملا، أجر الصيام كاملا. ليه؟ اكتبه لعبدي ما كان يصنع صحيحا سليما، أو صحيحا مقيما كما في رواية. الشيخ عندنا ربنا رب يحفظه ويبارك فيه ذكر لنا عدة صور من البلاءات التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده الصالحين. منها مثلا ما يتعلق بالبلاء بفقد الولد، ما يتعلق بالبلاء بفقد الولد. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم بابا فيقول: باب من مات صفيه واحتسب، من مات صفيه واحتسب. ودي من أعظم البلاءات اللي ممكن تصيب العبد، جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر عظيم جدا. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. لو في يوم من الأيام يعني أفتكر حد من إخواننا الأحباب حسابه يعني من أهل الصبر، كان في مكان شغله، اتصلوا عليه: الحق بسرعة عايزينك عند البيت. خير، في بس مشكلة بسرعة، لازم تيجي دلوقتي فورا. ولكم اتخيلوا ياخد الموتوسيكل بتاعه ويطلع جري على المكان بتاع المكان البيت، فيجد ان الدنيا زحمة جدا وعربيات مطافي واسعاف ولواءات وظباط، دنيا مقلوبة. في يا جماعة بيبص يلاقي البيت بتاعهم واقع، والبيت ده كان جواه زوجته وهي حامل، وابنه وحماته وقريبه، والبيت وقع عليهم كلهم، والكل مات. سبحان الله. والله يا احبابي، قبلها باربع ايام بالظبط كان عندي في البيت، كانت زوجته انجبت الطفل الاول والطفل الثاني، كان نفسه يجيب بقى طفل ثاني، كان في مشاكل وحاجات من كده، لحد ما في يوم من الايام لقيته جاي لي زياره مفاجاه على غير عادته، فبيقول لي: انا كنت عند الدكتور دلوقتي والحمد لله زوجتي حامل. تخيلوا قدر فرحته وقدر سعادته وقدر الفرحه اللي كان فيها. سافرت عمره، ثالث يوم ليا في العمره او رابع يوم لقيتهم اتصلوا عليه بيبلغوني هذا الامر. سبحان الله، اتصلت عليه فورا، وسبحان الله، والله اخواننا لا يتكلم، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله، اللهم اجرنا في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فعلا قلت سبحان الله، يعني اسال الله عز وجل ان يرضى عنه في الدنيا والاخره بصبره على هذه المصيبه التي نزلت عليه. الواحد منا لما ابنه في يوم من الايام بيتعب شويه بيبقى عامل زي المجنون ومش عارف يعمل ايه. سبحان الله، وهذا كان لا يتكلم الا بالحمد لله، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: يقال للوالدين يوم القيامه: ادخلوا الجنه. قال: فيقولون: يا رب، حتى يدخلها اباؤنا وابناؤنا. يقول الله عز وجل للاولاد اللي ماتوا وهم صغيرين في الدنيا، يقول الله سبحانه وتعالى لهم: ادخلوا الجنه. فيكونوا اولادهم يقولوا: لا يا ربنا، حتى يدخل اباؤنا وامهاتنا. قال: فيأتي الآباء والأمهات. قال: فيقول الله عز وجل: ما لي أراكم لا تدخلون الجنة؟ فيقولون: يا ربنا، آباؤنا وأمهاتنا. فيقول الله سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم وأمهاتكم. في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بخن بخن ما أثقلهن في الميزان، أثقل ما يوضع في ميزان العبد المؤمن. قلنا وما هن يا رسول الله؟ قولوا صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومع أثقل ما يوضع في الميزان مع هذه الكلمات، الرجل يموت له الولد الصالح يحتسبه، مش أي ولد، ده ولد الصالح مات فاحتسب، يعطيه الله سبحانه وتعالى كل هذا الأجر. ثم من بعد ذلك يذكر لنا الشيخ باب آخر مما يتعلق بالأبواب المتعلقة بالبلاء، وهو ما يتعلق بالصبر على الأمراض التي من الممكن أن تصيب العبد في وقت من الأوقات. ويذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال له صلى الله عليه وسلم: أبشر. المريض ده كان عنده حمى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، إن الله عز وجل يقول الحمى اللي هي السخونية العالية، يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة، فليذوق هذا الإنسان طعم النار، فليذوق هذا الإنسان أبدا طعم النار. كذلك أيضا ذكر الشيخ حفظه الله ورحمه ورحم كل المسلمين ما يتعلق بالأبواب المتعلقة بفضل الصبر على إذا أوذي الإنسان في عينيه أو ابتلي في عينيه فأصيب مثلا بالعمى. وذكر فيه حديث أنس رضي الله عنه، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر، لما عيني، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، عوضته منهما الجنة. وفي رواية حديث أبي هريرة أيضا عند الترمذي، يقول الله عز وجل: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثواب دون الجنة. ثم يذكر الشيخ برضو باب تاني، وهو مش متعلق بقى بالأمراض ولا متعلق بفقد الولد ولا متعلق بفقد العين، ولكن باب على فقد البلاء المتعلق بالدنيا اللي هو الفقر. إن ممكن في يوم من الأيام بعض الناس يبتلى بالفقر في الدنيا، إن الدنيا تضيق عليه شوية، إنه سبحان الله يبقى يعني الفلوس على قد جدا. ممكن في بعض الأوقات لو حد من عياله تعب والدكتور كتب له روشتة، هو تصرف أصلا في تمن الدكتور، والروشتة جاب نصها وساب نصها لأنه مش قادر يجيب باقي الروشتة. امبارح بعد الدرس، بعد ما خلصت الدرس بتاع المسجد، فوجئت سبحان الله ان ست كبيره في السن منتقبه واقفه قدام المسجد وبتبكي بكاء شديد جدا، وتمد ايديها وترجع تاخدها تاني كده، تمد ايديها وترجع تداريها تاني، تقف قدام المسجد وترجع تمشي، تقف وترجع تمشي. فانا انتبني حال المراه دي، فرحت: يا امي انت مالك، في عندك مشكله؟ وفي ايديها 2 جنيه. فبتقول لي: يا ابني انا والله احنا كان عندنا بيتنا وعندنا كذا. ابني في يوم من الايام كان بيتاجر في عربيات، ناس نصبوا عليه في مبلغ كبير جدا بين عشية وضحاها، بعد ما كان عندنا بيت وعايشين عيشة كويسة جدا وعايشين حياة كويسة جدا، الناس اللي نصبوا على ابني في ملايين، اضطرينا نبيع البيت، لا لاقيين مسكن ولا لاقيين مأوى ولا لاقيين حد، يعني البيت كان فيه محلات بتتأجر بناكل من ايجارها، اضطرينا نبيع البيت، وبعد شوية بعنا المحلات، وبعد شوية اضطردنا في الشارع، ما عندناش فلوس وعايزين نوفي الدين، ما عندناش كفاية ان احنا نوفي الدين بتاع ابني، سفرت ابني برا، فالمفترض ان هو يشتغل. شوفوا سبحان الله البلاء، مفترض ان ابني يشتغل برا ويبعت لي اسدد جزء من الديون، ويبعت لي اللي انا يعني اكل واشرب بيه على قدر الحاجة، سبحان الله. ومع ذلك افاجأ ان ابني سافر برا وبدأ يجمع الفلوس وما بيسألش فيا، ولا بيبعت لي فلوس، ولا بيعمل لي كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وعايش حياته بره أحسن عيشة وأحسن حياة، وأنا متلطمة هنا في الدنيا ما بين أختي شوية وما بين فلان شوية. سبحان الله، بلاء كان شديد. نقول لها: يا حاجة اصبري على بلاء الصبر، على بلاء الفقر، اصبري حاجة على بلاء ضيق العيش في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدخل الجنة من هذه الأمة فقراء أمتي. في رواية: فقراء المهاجرين. هذكر لكم روايتين. الرواية الأولانية: فيقول الله عز وجل لفقراء أمتي: ماذا عملتم في الدنيا؟ فيقولون: أي رب ابتلينا وصبرنا، ابتلينا وصبرنا، كنا فقراء. اللي كان بيجي لنا يا دوبك، انا كان الراتب بتاعي 1500 جنيه، كنت بدفع 800 جنيه ايجار و700 جنيه عايش بيهم. دي حياتي. فيقول الله سبحانه وتعالى فيأمر الله عز وجل ملائكته ان يدخلوا هؤلاء الجنه بغير حساب. خلاص هحاسبكم على ايه؟ انتوا 1500 800 كنتوا عايشين ايجار و700 كنتوا عايشين بيهم اكل وشرب. فيدخلون الجنه وتبقى شده الحساب والعذاب على ذوي الاموال والسلطات. وتبقى شده الحساب والعذاب على ذوي السلطان والاموال والسلطان. تعالوا نتحاسب، انت كرئيس دولة عملت كذا وكذا وكذا وكذا، وديت لي كذا وما اديتش لكذا، والمحافظة دي اديت لها كذا والمحافظة دي ما اديت لهاش، واللي في المحافظة دول اديت لهم كذا وكذا ودول ما اديتهمش كذا وكذا. يبقى شدة العذاب والحساب على ذوي الأموال وعلى ذوي السلطان، على ذوي الأموال وعلى ذوي السلطان. قالوا يا رسول الله فأين المؤمنون يومئذ؟ فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم يضع الله لهم كراسي من نور. الوسط بقى ما بين دول ودول، يضع الله لهم كراسي من نور يظلل عليهم بالغمام حتى يقضى الحساب. دي رواية. الرواية الثانية اللي الشيخ ذكرها قال أول من يدخل الجنة من هذه الأمة فقراء المهاجرين الذين كانت تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. فيقول الله عز وجل لمن شاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة أي ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ سؤال الملائكة مش سؤال اعتراض، ولكن سؤال عن الحكمة، ليه إحنا اللي نروح نسلم عليهم؟ فقال ربنا تبارك وتعالى إنهم كانوا عبادا لي يعبدونني لا يشركون بي شيئا، تسد بهم الصغور يتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال فتأتيهم الملائكة فيدخلون عليهم من كل باب فيقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. خماسية كيف نصبر على البلاء، خمس حاجات تصبرنا دايما على البلاء. يقول عمر رضي الله عنه والله ما ابتلاني الله سبحانه وتعالى بلاء إلا خففه عني ثلاثة أشياء: أنني عند البلاء قلت الحمد لله، إن ربنا رزقني عند البلاء نقول يا الحمد لله، اتنين أنه لم يكن في ديني، أن البلاء ما كانش في ديني الحمد لله أنه كان في دنيتي، ثلاثة أنه لم يكن أكبر من ذلك. دول ثلاث أسباب كانوا دايما بيخففوا المصيبة على سيدنا عمر رضي الله عنه. أربعة أنتظر إلى من هو أشد منك بلاء. زي ما قلت لكم سبحان الله ممكن الإنسان يكون عنده بلاء وهو شايف البلاء ده صعب جدا جدا. في مرة كنت بدي محاضرة في قناة من القنوات، كانت المحاضرة دي عن البلاء وفضل الصبر على البلاء. فاتصلت أم بتقول أنا ما كنتش أنجب وجالي ولد بعد 8 سنين وكان بقى قرة عينينا أنا ووالده، وسبحان الله برضو ما خلفناش من بعده، هو الولد ده بس الولد الوحيد اللي جالي بعد 8 سنين، وفضلنا نكبره ونشأه لحد ما شاء الله بقى عنده 6 7 سنين، وأول يوم بقى رايح في المدرسة بقى جايبين المريالة وجايبين مش عارف إيه وجايبين إيه وجايبين إيه. فسبحان الله يوم عيد عندنا ان الولد داخل مدرسه اولى ابتدائي، وديته المدرسه وانا راحه علشان اجيب الولد من المدرسه، بتقول لي بعد الطريق الولد شافني. طبعا اول يوم في المدرسه الولد بيبقى خايف جدا وعياط والكلام ده، فاول ما شافني فجاي بيجري عليا وانا في نص الطريق بيعد عليا، جت عربيه خبطته ومات. وطبعا هي بتحكي بقى بألم شديد وبكاء وانهيار، يعني ايه اجر الصبر ومش عارف ايه، ويا شيخ قول لي انا مش قادر اصبر، انا مش قادر مش عارف ايه. سبحان الله والله احبابنا الكرام قعدت اقول لها بقى فضائل البلاء والصبر على البلاء والكلام ده، وسبحان الله كان من اقوى ما صبرها مش كلامي، اتصال جاء بعدها على طول. ام من امهاتنا الفاضلات الصالحات التي اسال الله عز وجل ان يجمعنا بها في الجنه لنرى هذه الام الصابره، تتصل وتقول يا شيخ احمد انا رسالتي للست اللي كانت بتتصل من شوية، أنا عايز أقول لها أنت فقدت ولد واحد فأحمد الله عز وجل على هذا البلاء. تقول لها أنا كان عندي 6 أولاد، 5 منهم ماتوا بالقنصر وأنا مصابة قنصر ولم يبقى لي إلا ولد واحد، وأنا بفضل الله صابرة ومحتسبة على هذا البلاء. اصبروا والله اصبروا اصبروا، وصدقوني دايما أن الحمد لله إحنا في ناس أعظم منا بلاء. انظر لمن هو أعظم منك، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، فنظر الإنسان لمن هو أعظم منه بلاء بيهون عليه كتير جدا جدا جدا ما يتعلق بمسألة البلاء. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دائما إذا ابتلي إنسان فليتذكر مصيبته فيه، نظرا لأن مصيبتنا في موت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المصائب اللي أصابتنا، فالنبي يقول لنا افتكر أعظم مصيبة علشان تهون عليك أقل مصيبة. أما الجزئية الخامسة من الجزئيات المهمة جدا المتعلقة بفضل البلاء، وأنا دايما بقسمها حاجتين، إن دايما الخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى، وطالما الخيرة فيما اختاره الله حول أنت بقى البلاء ده من ليمون حامض إلى عصير حلو ينفعك. أضرب على ذلك مثال، القصة وإن كانت رمزية إلا أن معناها جميل جدا. يروى أن في يوم من الأيام أحد ملوك الهند المسلمين اللي كان بينه وبين المملكة اللي جنبه حد زي الألم ده كده، دي مملكة للمسلمين ودي مملكة لغير المسلمين، المملكة دي كانوا بيعبدوا فيها بوذا. الملك المسلم كان بيحب الصيد، وكان دايما بيتبعه في رحلات صيده الملك بتاعه اللي كان في كل صغيرة وكبيرة يقول الخيرة فيما اختاره الله. في يوم الأمير طالع يصطاد، فاصطاد غزالة هو والوزير ورجعوا للقصر، فهم بيتبحوا الغزالة أو بيأكلوا الغزالة، السكينة جرت على إيد الملك فالصبعين دول اتقطعوا. فأول حاجة قالها الوزير الخيرة فيما اختاره الله، غضب الملك جدا وتضايق جدا وتنرفز جدا، أنا صابع الاتنين مقطعين بدل ما تبعت تجيب دكتور ولا تعمل مش عارف إيه تقول لي الخيرة فيما اختاره الله، ارموه في السجن. وترمى الوزير في السجن، صبر على ذلك وهو يقول الخيرة فيما اختاره الله. بعد فترة يعافى الملك، ولكن ما زال الصبعين طبعا مقطوعين والحالة نفسية عند الملك سيئة جدا. قعدوا يفكروا ايه اكتر حاجة تخرج الملك من النفسية دي، قالوا يطلع تاني رحلة من رحلات الصيد. طلع رحلة من رحلات الصيد والنبي يقول من تتبع الصيد غفل. عدى الملك بدون ان يشعر على المملكة المجاورة في يوم عيد لبوذا الاله اللي كانوا بيعبدوه من دون الله، وفي اليوم ده كانوا دايما بيختاروا حد من اهل القرية يذبحوه قربانا لبوذا. راحوا لقوا واحد غريب من اهل البلد، خدوه ومسكوه وقالوا ان ده هيكون هو القربان اللي يقدم لبوذا علشان ما نذبحش حد من اهل القرية. وبالفعل خدوا الملك دون وقاموا جايبين حاطينه على الصنم بوذا، ولسه جايين يذبحوه على طول الكاهن ام قايل لا سيبوه، ده ما ينفعش يكون الأضحية اللي احنا هنضحي بيها المرة دي. ليه؟ قال انا شايف عنده 70 مقطوعين ولازم اللي يتذبح لبوذا يكون كامل تماما، سيبوه. سابوا الملك ومشى الملك وهو لا يتذكر الا كلمة واحدة بس، الخيرة فيما اختاره الله، اللي قالها له الوزير. دخل على مملكته ودخل على قصره وهو في قمة الفرحة انه ناجى من الموت. وبالفعل يقول فعلا صدق الوزير ان هو لما ادي الصبعين دول اتقطعوا كان خير، والخير فيما اختاره الله، انا كنت الان هموت نجاني الله عز وجل بالخير اللي عمله لي يوم صوابعي اتقطعت. هاتولي الوزير. جاء الوزير فقال له انا عرفت الان قيمة الكلمة اللي انت قلتها لي، الخير فيما اختاره الله، الخير فيما اختاره الله، بس انا عايز اسألك سؤال، انت ايه الخير ان انت بعد ما كنت وزير معزز مكرم اتحطيت في السجن ظلما وعدوانا واهنت وضربت وظلمت، يا ترى ايه الخير هنا؟ قال له ايها الملك من يصحبك في رحلات صيدك؟ قال انت. قال فاذا كنت انت قد نجوت من الذبح فمن كان الذي سيذبح قربانا لهذا الاله؟ قال انت. قال فكان السجن خير لي والخيرة فيما اختاره الله. الخير دايما فيما اختاره الله، دي رؤية دايما الإنسان المؤمن البصير. كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم لما بيبتلوا بمثل هذا البلاء كانوا عارفين ان هو ده الخير اللي ربنا عز وجل بعته لهم، وكانوا بسرعة بينقلوا نفسهم نقلة ان ازاي البلاء المر ده يحولوه لعصير طيب المذاق. سيدنا الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه اللي ملأ الدنيا علما لما أصيب بعينيه فعمي ما شاء الله أتقن القراءات العشر وأصبح واحد من أعظم الناس فيما يتعلق بالقراءات. الإمام العظيم العلم السرخسي صاحب كتاب المبسوط في الفقه الحنفي، هذا الإمام لما أصيب بالشلل صنف الموسوعة العظيمة هذه في الفقه الحنفي وحول بلاءه إلى شيء نافع للناس. كذلك أيضا الإمام ابن الأثير رحمه الله أصيب بالفالج شلل النصفي فأخرج لنا كتاب من أعظم الموسوعات العلمية، كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أُخِحت. كان هؤلاء الواحد منهم لما بيصاب ببلاء بيفكر إزاي أنفع الناس في هذا البلاء. سبحان الله، بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض شديد جدا جدا جدا جدا، بعد ما ربنا عفاه تحول لأكبر من أكبر الناس الذين يجمعون الأموال لأصحاب هذا المرض. أحبابنا الكرام، حولوا دايما من البلاء المر، حولوا دايما من البلاء المر، حولوا لعصير طيب، فكروا إزاي تنفعوا الناس وتخدموا الناس في هذا الأمر. أنا أعرف حد من إخواننا الأفاضل، كان سبحان الله لأخت ابتليت في ولدها، الولد كان نازل عايز يخش الحضانة، فكان هو طبعا بيلف معاها يمين شمال فوق تحت علشان يجيب لها حضانة، مش عارفين يوصلوا للحضانة، شايف الولد بيموت على ايديه، ما هي أخته في المستشفى، شايف الولد بيموت على ايديه فين وفين لما دخل الولد حضانة. بس بعد ما دخل الولد حضانة كان للأسف دخل متأخر، الولد طبعا حصلت له مشاكل كتيرة جدا جدا جدا، عنده مرض شديد التوحد، وعنده ضعف في ايد، وعنده وما بيتكلمش، كل الامراض دي اصابت هذا الولد بسبب انه دخل الحضانة متأخر. فسبحان الله، قاعد يفكر ان في زي الولد ده عشرات ومئات. سبحان الله، فكر ازاي نحول البلاء ده لحاجة كويسة. سبحان الله، جرى وسعى يمين وشمال لحد ما انشأ حضانة هي من افضل الحضانات اللي موجودة في المحافظة بتاعته او في البلد اللي هو عايش فيها، وجعل هذه الحضانة خيري للفقراء المسلمين اللي في يوم من الايام كانوا في مثل حالته علشان يساعد الناس. حولوا دايما البلاءات لحاجة نافعة، لحاجة خير. وعايزكم دايما تدعوا ربنا سبحانه وتعالى بأعظم دعوة علمها النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، لما جاءه العباس وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، فقال يا عباس يا عماه سل الله العافية، سل الله العافية. من أكتر الحاجات اللي إن شاء الله بها ربنا عز وجل يرفع عنا البلاء أو يدفع عنا البلاء، نحن نسأل ربنا سبحانه وتعالى دائما العافية والنجاة من البلاء. فأعظم دعاء علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار صباح مساء، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العافية. هذا وصلى الله على نبينا محمد وأهله وصحبه وسلم.